عملي. فالقضية تتعلق أكثر ما تتعلق بالقضاء لا بالدعاء. والأوضاع التي نحن فيها الآن ينبغي استصغار الوضع في إزالة عارض الجهل عن الناس. هذا الذي لا نشك أننا يعني مطالبون بمحاربة الجهل. لكن إصدار الأحكام ومقاضاة الناس بهذه الصورة تحصل من كثير من يعني الإخوة، فهذا مما يعني فيه نظر كثير. مما يؤسف له طلعت على كتاب لبعض الإخوة، كاتب كتاب يسميه العذر بالجهل عقيدة الصلاة. العذر بالجهل عقيدة الصلاة، أي عقيدة ولماذا ينتبه للصلاة؟ هذه قضية ليس لها علاقة بالعقيدة، يعني قضية العذر بالجهل هي قضية من القضايا العملية الفرعية وليست من القضايا الأصولية وليست من مسائل العقيدة. فالشق في قضية العذر بالجهل يسلك فيها مسلك من قال بتفسير تارك الصلاة، فهو قول من قولين قال به بعض الفقهاء، لكن لم يصل الأمر إلى حد أن الفقيه الذي يكفر تارك الصلاة يكفر الفقيه الآخر الذي يعني ليس الذي المثال. لكن الحقيقة نظرا لأن الذي شاع بيننا في واقعنا أن الطرف الذي لا يعذر بالجهل في الغالب يقترن بذلك غلو في بدعة التكفير. فالطرف في حسنة أنه لا يعذر بالجهل إلا هؤلاء الغلاء، فمن أجل ذلك أخذ هذا الحجم الكبير. واضح أن الواقع أن كل من أو يعني الطبق تحصل من لم يعذر بالجهل يعني يتجاسر ويتعور في موضوع التكفير. وفي الغالب مثل أن عرض عدم العذر بالجهل بيكون في الغالب مقدمة لكثير من المضاعفات كالتكفير بالعموم والتوقف والتغيير إلى غير ذلك من الضلالات. ولهذا يجب التحرير من هذه الضلالات لأنها ارتبط الصورة قاعدة بعدم العذر بالجهل. أيضا تبيين الكفر وأنواع الكفر والأشياء التي يخرج بها الإنسان من الملة ووعيد الفاعل ذلك، هذه من واجبات الشرع وأساسيات الدعوة، وشتان بين ذلك وبين الإجبار على حرمة المسلمين ووقفهم بالكفر. أيضا وهذا كما تعرضنا إن شاء الله بالتفصيل أن العذر بالجهل أمر نسبي وظاهري ليس على إطلاقه. العذر بالجهل في هذه القضية التي ذكرناها أمر نسبي يتفاوت باختلاف الأشخاص، يتفاوت باختلاف المكان، ويتفاوت بتفاوت الأزمان. قضية الإعذار بالجهل هي قضية نسبية حسب الظروف الزمنية والأحوال التي يصد فيها الجهل، ويتصدر علماء السوء الذين يضلون العالم. فنشرع إن شاء الله في دراسة مرتبة للقضية. أصل اعتبار عارض الجهل والارتداد به سواء الجهل أو الإكراه أو التأويل كما يقول الكلام عند إجراء الأحكام، كما قال هذه القضية إجراءات موضوع العذر بالجهل، سواء كانت المخالفة أو الجهل يعني في أمر من أصول الدين العقيدة أو من فروع الدين. فالأصل هو الإعذار بهذه الأمور الثلاثة: الجهل، التأويل، الإكراه. فكل من ثلث له عقد الإسلام بأن أقر إقرارا مجملا قبل مبدأ طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا، يعني تشهد لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتبرأ من كل ذي يخالف دين الإسلام فإنه يثبت له عقد الإسلام. فمثل هذا الشخص الأصل فيه هو أن نعتبر ونعتد بعارض الجهل والتأويل والإفراط عند إجراء الحكم عليه. وأيضا يجب التحقق من انتفاء هذه العوارض قبل دمغه بالحكم الذي يقتضيه مع ما تلبس به من المخالفة. وهنا سؤال أيضا